اليوم اشتبه علي الأمر أن أعملكم المجلس بالأخلاق التي توجب الطرد ولا بأخلاق المريد مع أخوانه. هلا هأختار الثاني الآن، نخلي هذيك للأخير. ما إنه ضرورية حتى الإنسان ينتبه إن الراعي قبل ما يبدأ بمعرفة الأغنام لازم يعرف الديب. لكن أسأل الله إن الله يحميكم، ناخذ الكمال وبالأخير نذكر الأخلاق الناقصة. لو واحد سألنا شو فائدة المجالس اللي احنا عم نحضرها الآن، المجالس اللي يقال لها مجالس التربية، شو فائدة المجالس هي اللي عم نحضرها ونسمعها؟ إذا كان السماع لهذه المجالس سماع وعي وعمل وتخلق وتأدب، فهي المجالس التي تكون لنا سلما للثبات على الإيمان وكسب رضاء الله واللقاء بأحبابه يوم القيامة في الجنة. أما إذا كان القصد من هذه المجالس السماع فقط أو التلذذ بما يسمع من أحوال للمريد أو من مقامات، إذا كان هذا الحال فالأولى أن لا يسمع، لأن الإنسان إذا كان جائع وسمع باسم الطعام اللذيذ ولو شم ريحته، وإذا ما أكل بيكون بلاء عليه. الأفضل إنه لا يشم الريحة ولا يسمع بالاسم. أي المجالس لو كانت قبل 100 أو 200 سنة لدفعت عليها الأرواح. كان المريد من أجل التأدب بأدب واحد من آداب الطريق كان ينتقل من بلاد بغداد إلى بلاد المدينة المنورة ليستمع إلى خلق واحد. وقد حصل أن بعض السالكين المريدين كان في بلاد المغرب فسمع بسيدنا الشيخ عبد القادر في بلاد بغداد، فرحل من بلاد المغرب إلى بلاد بغداد لأجل أن يتأدب بأدب الطريق. ولما بلغ ووصل إلى الشيخ رضي الله عنه قال له: يا ولدي، ما بذلته لا يعادل معشار عشر شعيرة مما تأخذ. قديش بذلت وقت وهمة ومال وجيت من المغرب إلى بغداد، ما بعادل معشار عشر شعيرة من اللي بدك تأخذه. إيه شو لح يأخذ يعني من مجالسة الشيخ؟ لح يأخذ الأدب الذي به يبلغ مقام الأرب في الدار الآخرة. فمجالسنا هي طريق لبلوغ المقام الأسمى في الدار الآخرة ولتحقيق اللقاء مع الرسول الأعظم يوم القيامة. فإذا سمعنا بدنا نسمع للعمل، وإذا سمع الإنسان وترك أو سمع وما تخلى فمثله كمن سمع بالطعام وهو جائع وشم رائحة الطعام لكن ما ذاق منه شيئا. فالله يجعلكم من أهل النفع. آداب المريد مع أخوانه أو الأخ مع أخوانه آداب كثيرة، لكن نختصر منها بحسب الأوقات ما نستطيع. أول خلق أجمع عليه أهل الله جميعا أن المريد السالك يجب أن يكون محبا لجميع إخوانه كبيرهم وصغيرهم، هذا أول أدب أجمع عليه أهل الله، أن يحب جميع إخوانه السالكين معه سواء كانوا بسن كبير أو بسن صغير. الحب هون سره بأن هذا أخ من إخوانك، لما اسمه أخ يعني هو ابن أبوك، أخوك يلي ابن أبوك وابن أمك، أنت وياه عشت في حضن واحد ورضعت من بز واحد وصركن العطف والحنان الواحد، فما بيصير تظهر لأخيك يلي أنت وياه تربيته على بز واحد تظهر له حسد أو تظهر له حقد أو تظهر له جفاء أو تظهر بينك وبينه ما يدخل التأثر على قلبه. أي تأثر بتأثر فيك أخوه بيصل التأثر إلى أبيك. أخوة يوسف حسدوا يوسف، لكن التأثر لوين وصل؟ وصل إلى قلب أبيهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، اعترفوا، ما قال لهم الله يغفر لكم، قال سوف أستغفر لكم رب، إن القلب ممتلئ بالحزن والغضب، ما قال لهم غفر الله لكم، قال لهم سوف أستغفر لكم. وسوف إمتى؟ ممكن بعد سنة، ممكن بعد سنتين، ممكن بعد 10 سنين، ممكن بآخر حياتي. فبيتموا عايشين بالغضب والعقوق إلى أن يستغفر لهم. فمعنى الحب لأخيك أن تنظر لأخيك أنه ابن أبيك. شلون بدي حبه؟ هو إجا وشاركني على المائدة، هي نظر قليلين العقل، أنه هذا أخ إجا يشاركني على المائدة، شاركني بحب الشيخ، شلون ما بدي أزعل منه، شلون ما بدي أتأثر؟ ما بدك تنظر أنه شاركك على المائدة. المائدة لو كنت أنت حاططها إلك حق، ولو كان إلك أنت فيها يد إلك حق، أما المائدة عطاء إلهي، وإذا كانت عطاء إلهي بدك تيجي تحسده أنت على العطاء الإلهي؟ أنت لازم تنظر له نظرة أعظم من ذلك، أنه شرف بنظر أولياء الله، وأنه تقدس باسم الله وتنور بنور الله، فبدك تحبه لأنه صار من أهل النور الإلهي، بدك تحبه لأنه صار من أهل القرب الإلهي، بدك تحبه أنه قلب أولياء الله ابلوه. ما دام ابلو قلوب أولياء الله معناته صار مقبول عند رسول الله، صار مقبول عند الله، فبدك تحبه لها السر هذا. فإذا ما عرفت هالسر اللي دخل فيه وما حبيته لأجله، بتكون أنت ارتكبت حماقة بتسبب إلك الطرد. لذلك كثير من اللي بيبدأ في سلوك الطريق بعض أوقات بيجيب أخ، فبيشوف الأخ الجديد تعلق بحب الشيخ بيحسده، فبيصير الجديد بيثبت والقديم بينقطع، وهي كتير حاصلة. فلو بيسأل ليش هذا انقطع، طيب هذا قديم وهو جابني، ليش انقطع؟ انقطع لأنه انتقد على عطاء الله، إن ليش هذا اجى شاركني وأنا هي الحصة حصتي. يعني العطاء ما عطاك، العطاء عطاء الله، انت بدك تنظر له انه هذا انسان تقدس بالصحبة، فاذا تقدس بالصحبة بدك تصير انت خادم له، ما بدك تصير منتقد عليه، بدك تصير خادم له، تخدمه وتبره وتبذل جهدك في التقرب له، ليكون الله شرفه بأهل الله. إذا تشرف بلمسة من لمسات إيدهن، أو نظرة من نظرات عيونهن، أو كلمة من كلماتهن، صار له العز في الدنيا والآخرة. والحديث من اتكى على يديه عالم، إذا اتكى العالم على إيده اتكى، من اتكى عليه، من اتكى على يديه عالم لقي الله وهو عليه راضي، أو بمعنى الحديث هي إذا اتكى عليه عالم. طيب وإذا كان ما اتكى، إذا نظر إلى العالم، نظر، ما نشأ النظر بينظر للكل، لا، إذا نظر إليه نظر حر فهذا صار من أهل القرب، لأن أهل الله عز وجل لا ينظرون إلى أحد ثم يشقى. متى ما متع بنظرة من نظرات أهل الحب، نظرة واحدة، فمعناته صار من أهل السعادة. هي بده يعرفها الأخ، لذلك لا ينتقد، لا يحسد، لا يتأثر، مثل ما جاي معنا الآن الأخلاق واحدة واحدة. فبدك تحب إخوانك، الحب لشرف الصحبة، لشرف الصحبة، لقدسية القلب باسم الله. أن ما واحد اصطحب إلا وبدأ بذكر الله، ومتى ما صاحب واشتغل بالذكر وصاحب وشرف بالنظر، فهذا صار أخ لك. وإذا صار أخ لازم تكون واعي كيف تعامل هذا الأخ. هي مفقودة هالنظرة بين الأحباب، بين أحباب المسجد مفقودة هالنظرة، موجودة نظرة الحقد، موجودة نظرة الحسد، إنه هذا أجا ولا حياخد، لا حياخد مني الحب. يا حبيبي صحبة الشيوخ مثلها كمثل البحر، لو غرف منه أهل الدنيا لما نقصوا منه شعرة، قد ما غرفوا منه. إنه ليست هنا العطاء عطاء الصحبة والكلام، هون العطاء نوراني رباني روحاني. فلذلك ما في تعود تنتقد أو تعود بدك تعشق أو بدك تحب، هذا ما وارد بالنسبة إليك. أنت المفروض إليك حصة، إذا أصلت حصتك طالب فيها، إذا أصلت حصتك طالب، قول أنا إلي حصة وما أخذت الحصة. أما إذا كان ما عم تحسن تبلع ربع الحليبات اللي عم يعطوك إياهم، يبقى بإيش بدك تطالب؟ بيكون ما عم يحسن ياخذ 5% من قلب أهل الله، وبده يطالب ياخذ 500. إذا كان الإبن ما عم يوعى الفرنجين، ما عم يتحمل عقله أخذ الفرنجين، نعطيه 5 ورقات؟ إذا بفرنجين لحيجن، 5 ورقات شو بيصير فيه؟ بيصير بيسكن المرستان. وإذا عطيناه 5 ورقات وقام انجذب، إذا بدنا نعطيه 500 شو بيصير فيه؟ فما أنت بدك تطالب بما لك، أنت طالب بالحق اللي عليك، أدي الحق اللي عليك وتأخذ الحق اللي إلك كاملا. في قاعدة حتى يفهمها كل أخ، أولياء الله أمناء على عطاء الله، حفظوها، أولياء الله أمناء على عطاء الله، فلو قصروا بعطائك 1 على 1000 يؤاخذوا بين يدي الله. فلذلك أولياء الله يعطوك العطاء الأوفر والغذاء الأكمل من غير ما ينقصوا لك ولا ذرة، أنه بيعرفوا حال المؤاخذين بين يدي الله. فإذا مؤاخذين أنت يعني بدك تخليهم يتحاسبوا، ما بيخلوا واحد مثلك يوقعهم في الحساب، فبيأدوا الحق وزيادة. فلذلك أنت حتى تصير أهل بتحب أحبابهم، يعني بده يصير أهل بهذا الحب بتحب أحبابهم وبتعمل كما قال الشاعر: أحبها وأحب كل منسوب إليها. لما بتحب أحبابهم بتصير أنت محب إلهم يقينا، بتحصل العطاء الأكمل. أحبها وأحب كل منسوب إليها. وكما قال محبوب عزة، قال: حببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. لأنه محبوبته كانت سودة، قال: حبيت كل واحد أسود بيشبهها، حتى الكلاب السود صار يحبهم لأنهم بيشبهوا حبيبته. وموضوع مجنون ليلى كان من أروع المواضيع يلي أثبت فيه الحب. لما رأوه في الصحراء، طالع بالصحراء وما معه غير رغيف خبز، واحد بالصحراء بده طعام رغيف خبز معه، فرأى كلبا فأطعمه الرغيف، هو بده يتغدى شاف الكلب طعم الرغيف للكلب، فلاموه انه شلون هيك بتطعمي الكلب رغيف؟ طيب وانت بتخلي حالك بلا أكل؟ فأنشد الشاعر بهذا المعنى، قال: رأى المجنون في البيداء كلبا. شو البيداء؟ الصحراء. رأى المجنون في البيداء كلبا فجر عليه للإحسان ذيلا، يعني قدم له المعروف والفضل، فلاموه على ما كان منه. شلون هيك طعم الكلب؟ فلاموه على ما كان منه وقالوا: لما أنلت الكلب نيلا؟ ليش طعمته أكلاتك؟ فلاموه على ما كان منه وقالوا: لما أنلت الكلب نيلا؟ فقال: دعوا الملام فإن عيني، دعوا الملام فإن عيني رأته مرة في حي ليلى. ما دام شفته بحي ليلى، ما كلبها، ما ببيتها، شافه بالحي، قال: ما دام هذا دخل الحي معناته تقدس بوجود ليلى، معناته وطئت اجره محل وطئته قدم ليلى، فهذا صار مقدس. دعوا الملام فإن عيني رأته مرة في حي ليلى. هذا كلب وشافه بحي، شلون قدسه واحترمه وكرمه؟ هذا الحب وصلوا لحب مين؟ حب ليلى، وصلوا لهذا الحب. فإذا كان بدك تحب الحقيقة، هي درجات الحب، فأن تكون محبا للأحباب والإخوان، هذا الحب الكامل، أن تحب كل منسوب إلى هذا الحب. إذا صار لك الحب فمعناته أنت بدأت سلوك الطريق إلى الله، وهذا الحب هو الباب لمحبة أولياء الله ومحبة رسول الله ومحبة الله، من غير هالباب ما ممكن يصير. إذا ما حبيت أحبابك إخوانك، حبيت عباد الله لله، ما بطلع بيدك تأخذ العطاء، أنه اللي بده ياخذ بده يحب. ليش الصحابة الله كرمهم؟ لا تستغربوا العطاء اللي الله أعطاه للصحابة، لا تستغربوا، وقوله تعالى: كنتم خير أمة، لا تستغربوها، لأنهم أحبوا رسول الله حبا في الله، أحبوا لله، فلما حبوا حبيبه أفاض عليهم من عطائه ونعمه فجعلهم خير أمة أخرجت للناس. أما لو يلي اجتمع بالنبي وما حبه، صار له خير أمة؟ أبو جهل ما اجتمع بالنبي، أبو لهب ما اجتمع بالنبي، أبو غيره اجتمعوا بالنبي لكن ما صار لهم، لأن ما حبوا هالحب. فاللي صار له الحب هدول اللي صاروا مقدسين في الحياة. فأول صفة إذن محبة الأحباب، محبة الإخوان، وإذا بدك تحبهم محبة الأحباب إلها أثر. ما ظن أنه بحب هونيك بالحكي، محبة الأحباب إلها أثر. من أثر الحب للأحباب؟ قال أن لا ينظر لهم إلى عورة ظهرت، لا ينظر لهم إلى عورة ظهرت ولا إلى زلة سبقت. كل أخ من الأخوان لما بيجي للجامع، كل حبيب من الأحباب لما بيأتي إلى الجامع لا يأتي وهو طاهر مقدس، لا يأتي وهو معصوم، بده يجي للجامع وملوث بذنوب، بخطايا، بنقائص، بطباع، له طباع أخذها من أبوه، له طباع أخذها من حيه، له طباع أخذها من أخوه، فمعجون على أشياء قبل ما يجي للجامع. فما بيومين تتغير طباعه، ولا بيومين تتغير أحواله، ولا بيومين بينقلب من حال إلى حال، بده مدة. فأنت لما تقعد مع الأخ المفروض فيك أن لا تنظر إلى عيب من عيوبه. وقالوا المريد الذي ينظر إلى عيوب إخوانه شيطان لا يكمل له سلوك. المريد الذي ينظر إلى عيوب إخوانه ولو من طريق الكشف فهو في حضرة الشيطان. وكل مريد كشف واطلع على شيء من عيوب الناس فهو كشف شيطاني يجب عليه التوبة منه. هي النقائص والعيوب موجودة بكل الخلق. لما أنت بتنظر إلى العيب، العيب ما موجود بأخوك، العيب وجد بعينك، عينك التي نظرت إلى النقص هي الناقصة، العيب وجد فيها. أما لو أحببت لما رأيت نقصا. إذا المريد أحب وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ما بتشوف شيء، عين الرضا ما بتشوف شيء، ولكن عين البغض تبدي المساوية، متى ما أبغض بشوف النقائص، أما لو أحب ما بشوف نقيصة. فما بصير تطلع على نقيصة أخوك، شفته على عيب بدك تستره، بدك ما تنطق به، تنصحه سرا بينك وبينه، بتذكره بالله بينك وبينه. أما أنه تكشف ستره أو تبين عيبه أو تذكر نقصه فأنت في حضرة الشيطان لا في حضرة الرحمة. أنت ما رزقت الكمال ولكن أنت من أهل النقص. واحد من هؤلاء هذا بيحطم الدعوة لو كانت بالأول. هذا بدل ما تمشي الرسالة بوجوده تتأخر، بدل ما يصير سبب لنشاط الإيمان بيصير سبب لتأخير الإيمان. ما بصير تنظر لأخ أنه ناقص، طيب طلع منه نقص، هو ما كامل، لكن أنت ليش نظرت للنقص؟ المفروض أن تتغاضى عن كل النقائص وتنظر إليه بأنه أخوك على سدي محبة الله، قاعد معك على بذ الحب الإلهي، تكرمه من هالناحية. ما معنى هالناحية لما بننظر له هالكمال معناته بنجي منعامله بالدنيا ومنسلم له؟ لا، هي الحالة حالة روحية بينك وبينه ما دامت الروح بيناتكم. فإذا بده يصير معاملة دنيوية، النظرة الدنيوية أن تنظر إليه كغريب، في الدنيا يعامل كغريب. شلون بتعامل الغريب؟ أما بالنسبة للأخلاق والإيمان فهو أخوك وعلى سدي الإيمان والتقوى. يلي صاير بين الأحباب متى ما شافوا إجا الجامع بيفكروا أنه صار ملك وصار مقدس، بيجي بيسلم له بيقوم هداك بيدق فيه. لك أخي هاي اللي إجوا ليل بيجوا للجامع شوف شلون، يعني خطأ منك أنه خالفت الشرع. الشرع إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وباس، وليكتب بينكم كاتب بالعدل باس، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ليش أنت خالفت هالنص القرآني؟ لا عم باخذ الأوامر أنا. فالقصد خالفت الشرع فأنت بتقع. فالنظرة في المسجد بالنسبة للأحباب من جالس نظرة كاملة بأنه هذا مؤمن ذاكر خاشع محب لله ومحب لرسول الله. فإذا بده يصير عمل دنيوي ومادي عندها بتعامله خارج المسجد. بجوز البيع والشراء بالمسجد؟ إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارته. في الجامع ما في بيع وشراء. إذا الدنيا وين؟ برا. لما بتصير برا تنظر له نظرة غريب، بتعامله بالدقة بالشهود بالتدقيق بالشعرة ما في على البركة. ليش؟ لأنه حتى ما تدخل وحدة تفسد إيمانك. فأما نظرة الأخ في المسجد نظرة إنسان شرفه الله بإسمه ونوره بنوره ووفقه لمجالسة أحبابه فكان من المقربين إلى الله، هي النظرة. فإذا نظرت إلى عيب في أخ من إخوانك العيب صدر منك وليس منه. ليش صدر منك؟ لأنه عينك هي اللي شافت، والعين الكاملة ما بتشوف النقص. عين الفضيلة ما بتشوف الرذيلة، وعين الارتقاء ما بتشوف الانخفاض. فحسب عينك، إذا أنت اللي شفت بعينك روح بقى روح عاقب عينك اللي شافت النقص في فلان وفلان. ممكن يكون بالجامع عمل خطيئة، واجبك نحوه تجلس معه سرا وتنصحه سرا وتوجهه سرا. إن اقتدى بما وجهته كان بي، وإلا فتذكر للشيخ نقيصة أخ من الأخوان. قالوا من الأدب أن لا يذكر اسم الأخ الذي وقع في النقص، إلا في أخ من الأخوان فعل كذا كذا. مين هو الأخ؟ أخ. إذا الشيخ أراد أن يفقه يفهم اسمه من له، ما رضي فالشيخ بيصير توجيهه توجيه عام ومن غير ما حدا يحس. فأما نجي نقول له فلان فعل كذا، والخطأ الأكبر هو إدخال ما كان خارج المسجد إلى داخل المسجد. هذا اللي عم يوقع المشاكل. أخ بيكون برا أخطأ هو وأخ وارتكبوا أخطاء برا، بيجيبوا لوين للمسجد من فلان وفلان. الأخطاء الدنيوية أنت وياه بتحل برا. أما بالنسبة للأخلاق الإيمانية بالشيخ بيوجهها. فلانا صايرين عم نخلط هاي عم نخلط هاي بهاي، لذلك القلوب ما عم تصفى. شوف الأخ هاجر، أخ أخ معادي، أخ بالجامع. امبارح جون اثنين يلي سألونا السؤال يوم الثلاثة أظن، أنه إذا بشوفه بالجامع بطلب كل حياتي، رح أخسر ديني، رح أترك الجامع، وداعي من الدعاء. السبب تأثر بسيط، مشان شيء بسيط، مشان أنه ليش أنا جيت وحبيت وهو جابني. ليش حبيت أنا؟ لازم أنا تم هو حبه له ما حب الشيخ. شلون بحب الشيخ وهو ما حب مثل حكايتي؟ حسدا وصاير شيء. فالقصد أن لا تنظر إلى عورة ظهرت ولا إلى زلة سبقت. ممكن يكون الأخ زل، يعني ما في واحد منكم أجل الجامع مقدس، ما أنتوا درسوا أولياء الله، ما في ولي رضي الله عنهم إلا النوادر النوادر إلا كان قبل الحياة قبل ما عرفته بالشيوخ كان خربت. الفضيل ابن عياض كان من كبار أولياء الله. شو كان الفضيل ابن عياض؟ كان حرامي الطاطري. فضيل المصنع يلي خرج أولياء الله وكان أسود، كان الطاطري ينزل على البيوت. الله لما هداه بوجود الشيخ وعرفه على الشيخ صار الفضيل ابن عياض يجي هارون الرشيد يدق بابه ما يفتح له اياه. خليفة يدق بابه ما يفتح له، يدخل الخليفة للبيت يطفي الضوء حتى ما يجتمع فيه حتى ما يشوفه. هذا الشيخ شو عمل فيه؟ فشو كان الحسن البصري؟ شو كان الحسن البصري؟ مصنع أول التابعين، أول مصنع في التابعين لتخريج العارفين بالله من الكمال. كان عاشق النسوة، عاشق النساء كان. بس بشر الحافي شو كان؟ كان إنسان ورا الكاس سهران هو ورفقاته بالبيت وعلى شربه وكاس وطاس. بعض أولياء الله دق الباب قال لهم صاحب البيت سيد ولا عبد؟ قالوا له لا سيد. قال لهم نحن ما بدنا أسياب بدنا عبيد. قال لهم مين بالباب؟ قالوا له والله في واحد حكى كذا كذا. ترك الكاس وركض وراه. قال له لا أنا عبد. قال له هيك العبد بيعمل مع سيده هيك؟ فترك الكاس ومشي حافي وبقي حياته كلها ماشي حافي توبة كاملة إلى الله وصار بشر الحافي. فلو درسنا أولياء الله كلهم منشوفهم على هذا المستوى. فإذا ما في واحد بيجي مقدس، بيتقدس عند أهل الله، بيتطهر بوجود أهل الله. أما ولا حاله يجي منظف ما بصير. فلذلك ما بدك تنظر إلى عيب أخ، نظرة إلى عيب أخ ممكن توقف سلوكك دي أكثر من 10 سنين. بيتوقف سلوك المريد أنه متى ما نظرت نظرة النقص، نظرة النقص النقص يتبع بعضه بعضا، أنه دائما النقائص تجذب بعض البعض. الكمالات بدها همم، أما النقائص جذبة لتحت. إذا واحد مربوط بواحد وقع الأولاني الثاني شو بيصير فيه؟ بده يوقع معه. أما إذا أنا بدي أطلع ومربوط فيه الثاني بحسن أسحبه حسب استعداد الحبل واستعداد اللي طالع. إذا ما في استعداد وذاك ما عم يقمز معه ما بيطلع. فدائما النقص يتبع بعضه بعضا. فمتى ما نظرت نظرة نقص معناتها بدها تيجي نظرة ثانية. شفت هذا الأخ ناقص بشوف الأخ الثاني ناقص. متى ما عديت نقائص الإخوان غبت عن عيوبك ونقائصك. والمفروض بالأخ أن ينظر إلى عيوبه ونقائصه وينسى عيوب الخلق ونقائصها. لما مشي الله يرضى عنهم إبراهيم ابن أدهم ومالك ابن دينار، اثنين من كبار أولياء الله، مشيوا في الطريق تموا مع بعضهم 3 أيام. لما بده يتفارقوا إبراهيم ابن أدهم التفت لمالك ابن دينار فقال له يا أخي أما رأيت علي عيبا تحذرني منه أو تنبهني عنه؟ 3 أيام ما شفت ولا واحدة يتنبهني عنها. أنه إذا الأخ نبه الأخ أحسن ما الغريب يجي ينبه. فقال مالك يا أخي عيوبي شغلتني عن عيوبك، أنا مشغول بحالي، أنا مشغول بنقاصي، ما لي فاضي عند نقاصك. لذلك يلي بيطلع على حاله ما بشوف غيره. بيقولوا بالمثل العامي الجمل لو شاف حدبته لا وقع وانقصفت رقبته. إذا بده يشوف الحدبة فيه لا تنظر للغير، انظر أول كل لنفسك. ودائما ابذل الجهد أن تتطهر من العيوب وإن كان غيرك واقعا بها. وإذا بدك تعرف العيب يلي فيه لاحظ أن العيب اللي فيه ظهر بغيرك، بتحبه ولا بتكرهه العيب؟ إذا أنت كرهت من أخوك الكذب، أنت شلون عم تكذب؟ كرهت منه نظرة ناقصة، شلون أنت عم تنظر؟ فهالعيب اللي موجود فيه موجود فيك، فليش ما عم تطهر حالك فيه بتجي بتعيب عليك؟ ولا ننسى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. إذا أنت بتدور على نقائص الناس الله بيطالع نقائصك. من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، لو وسط بيته الله بيفضحه. إيه معنى ذلك؟ انتبه، إذا أنت نظرت إله أما أنت رب العزة عم ينظر إليك، إذا أنت كشفت عيبه أما الله كاشف عيوبك. أنت إذا كشفت عيبه بتحكي لخمسة ستة عشر لمية، أما الله إذا بده يكشف عيبك بيفضحك بين الخلائق كلها. يفضحه ولو كان وين؟ في جوف رحله. ولما الله بيفضح مثل ما أنت لما بتفضح، أنت يعني ما حكيت حكي لك قدام كم واحد، أما الله إذا بده يفضح بيكشف عيوبك للخلق كلها. فلا تنظر إلى نقيصة الغير ولا إلى عيوب الغير مهما كان مهما فعل. أجا للجامع طيب وعينه عم تنظر، شفت النظرة، الواجب عليك أنت بعد الجلسة تاخده بينك وبينه باللطف بالإنسانية، بتذكره اللي أنا ما لي حق أحكي معك لكن أنا كمان بخطئ مثلك، فلما شفت منك عاتبت نفسي، فخليني أنا وياك نتوب سوا. تحط العيب فيك حتى أنت وياه تكونوا على توبة واحدة وما يجب تنجرح كرامته. هيك التوبة يلي لازم الأخ يعملها، أما تنظر إلى نقاصه، وإن كانت زلات حصلت وإن كانت عيوب فعلها، ما بدنا ننظر إلى نقاصه ولا إلى غزائله. والإسلام النبي قال الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب، شو معنى يجب؟ بيبتلع كل شيء أبدو منه. لذلك لما يجي الصحابي لعند النبي مشرك قاتل قتله عامل خمسين خطيئة، لما يأسلم النبي يقول له عفى الله عنك وغفر الله لك، خلاص الإسلام يجب ما قبله. يعاتبه ليش يكمله؟ سيدنا خالد لما أسلم النبي عاتبه شو عمل بأحد؟ عاتبه شو عمل بالمسلمين؟ لا خلاص ما بنذكر له ولا خطيئة من اللي ارتكبها قبل الإسلام. يا سلام، لحنا إذا صرنا ننبش العظام تبع جده ما بنخلي ما بنقصر فيها، ننبش ذنوبه وعيوبه وعيوب أبوه وعيوب جده. إيه ما هذا السلوك؟ ما هذا أنه بدك تصل إلى الله، السلوك طريق الوصول إلى الله، طريق الوصول إذا ما كنت طاهر نقي ما بتصل. يعني ما تظنوا أنه ذكرت الله صرت يعني أهل المجالسة، إذا ما كنت نقي وطاهر ما بتحسن تصل. فهون في ارتقاء مجالسة الله، وتجالس الله وأنت مبتلى بذنوب ونقائص حاشا لله. الواحد منا ما بيقعد مع واحد ملوت أواعيه بريحة كرهة، إذا شفت ريحته كرهة بتدرك المجلس بتفز، صح؟ طيب وإذا كان بالنجاسة ملوتين ما بتقعد معه. فإذا كان ملوت بنجاسات الغيبة ونجاسات العيوب والنقائص، الله بده يجلس معه؟ تمسك المسبحة تفكر حالك إنه إذا مسكت المسبحة غمضت عيونك صرت جليس الله؟ بدك تتطهر أول كل من العيوب حتى تغسل العيوب تقعد مع الله نقي طاهر. ثقوا يا أحبابي، نور الله نور مقدس لا يمكن أن يهبط على قلب منجس مهما كان، لا يهبط النور الإلهي المقدس إلا على قلب مقدس. لذلك أوحى الله إلى موسى يا موسى أتدري لما اصطفيتك من خلقي؟ ليش نقيتك من بين الخلق كل هون وجبتك؟ ليش؟ أتدري لما اصطفيتك من خلقي؟ قال لا يا رب. قال اطلعت على قلوب عبادي فلم أرى قلبا أصفى لمودتي من قلبك يا موسى. إذن في نظرة على القلوب، إذا بدك الله يختصك بدك تكون مطهر قلبك. أتدري لما اصطفيتك من خلقي؟ قال لا يا رب. قال اطلعت على قلوب عبادي فلم أرى قلبا أصفى لمودتي من قلبك يا موسى. يا سلام، إذا كان الله عم ينظر للقلوب، أنت قلبك فيه يا ترى تعلق بالغير؟ فيه نقد للغير؟ فيه تنقيص للغير؟ فيه ذكر عيوب الغير؟ فإذا كان عم تحكي على الغير ومسكت المسبحة وقاعد تذكر الله، فالشيخ قال لك أقل ما يكون استغفر الله 25 قبل ما تذكر. متى الاستغفار بيبقي لك الخطيئة حتى تدخل على حضرة الله وانت طاهر؟ فأما قاعد مسك المسبحة وهو عم يغتاب الأخوان، عم يطعم بالأحباب، عم ينقص الأحباب، فهذا أخ لا تتحقق له الأحوال ولا الأنوار ولا يصل، لو بيقعد ألف سنة. مجالسة الشيوخ شيء صعب يعني، ومعرفة آداب الطريق شيء صعب، لذلك قبل ما الأخ يتعلم الذكر كان لازم يتعلم الآداب. هيك كانوا رضي الله عنهم يعلموه لآداب. هلا من علمك الذكر بعدين تتعلم الآداب أول بول، حتى قلبك يتحقق شوية يتدرب على ذكر الله وبعدين تتعلم الآداب ترتقي فيها. إيه ما الأخ ما بتعلم الآداب، لو بيجتمع بالجامع يا ابني 10,000 كم واحد اللي فهمانين يلي مربايين على الآداب؟ هدول اللي فهمانين، 2 2 5 5، ما في حدا. لذلك ما السلوك حكي، تسلك الطريق إلى الله ما هو يعني حكي، تسلك الطريق إلى معرفة حب رسول الله ما كلام، هذا بده آداب وبده أخلاق وبده مجاهدات وبده صدق وبده صفاء وبده صبر وبده حتى تحقق المراد لتكون أهلا لمجالسة الله. وواحد من اللي بيعملوا بالآداب وبيتخلقوا بالآداب، واحد بيسوى أمه، واحد بيسوى أمه. وإذا كان أمي ما في أهل واحد، الله عز وجل يلطف بنا جميعا. لا تنظر إلى عيوب، إلى عيوب الغير، فما ننظر للعيوب إلا نخترق له العيب، نخترق له العيب اختلاق، لحنا نطلع له العيب، لحنا نحكي عليه وكذب بيكون. طيب مريد وبدك تنتفع بذكر الله وأنت عم تكذب على أحبابك، لك على أبناء شيخك هذول، على أولاد شيخك، على يلي رضعوا من قلبه عم يكذب عليهم وبده آل يصلي. لذلك بهالزمن كمني أسألكم، من النوادر أنه ينوجد مريد الآن، ما مريد، أخ. أنا ما عم نعملكم معاملة مريدين ومشايخ، أخ لسه ما شفنا، لسه الأخ لسه أنه يصل ما تشوف. ليه؟ أنه الأخ ما رزق لسه كمال الحب حتى يعرف كيف يسلك. أن لا تنظر إلى عيب أخ، هي كل الأخوان فيهم عيوب. طيب لو شفت واحد بنطلونه مفتوح، قبل ما تقول له بنطلونك مفتوح شوف بنطلونك أنت صحيح ولا مفتوح، طلع على حالك أول. أما بتقول له أخي ليش بنطلونك مفتوح وأنت مبين ما الكيلوت، مبين أكثر من الكيلوت، رايح بنطلونك وعم تقول له أخي شوف بنطلونك، فأول كل طلع على حالك. فإذا تطهرت من العيب الذي وقع فيه أخي أخوك عندها نبهه، والا روح نبه حالك اول، روح اول كل رجاء الى نقصك، رجاء الى عيوبك حتى تحسن تتطهر منها. ومن قبل قالوا من طريق الملاطفة والمنادم للأحباب، قالوا إذا أشرت بأصبعك إلى أخيك فانظر إلى أصابعك حيث توجهت. لما بتقول ليكو شوف عم تنظر لأصبعتك عم تتوجه لأخوك، قال انظر لأصابعك ثلاثة لوين موجهي؟ لوين؟ علي. يعني انظر عيبك ثلاثا حتى تنظر عيب أخيك مرة. هي من طريق الملاطفة بالتربية، يعني عم تقول له ليكو ثلاثة، فأنت طلعت على عيبك ثلاث مرات حتى تطلع على عيب الغير مرة. إيه ما طلع على عيبه دغري شاف عيب الغير، إيه روح يا ابني أنت من أهل النقص، ما بتصلح أن تكون من أهل الكمال ولا بيصلح أن يكون من أهل القرب. أهل القرب بده يكونوا على نقاء، على صفاء، على طهارة، وهي هذا الأدب. سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر لما رفعوا صوتهم شوي الله أنزل قرآن في الموضوع، قرآن تأديب، أنه أنت بدك تجالس النبي، اللي بدك تجالس النبي بده يكون على قدسية ظاهرا وباطنا. فهي أول وحدة من مجالسة الأحباب أن لا ينظر إلى عيب، فإن رأى العيب قال فليستره، دور العيب. ماعز لما اجى لعند النبي ماعز شو الماعز؟ رضي الله عنه وارضاه. ماعز اخطا زنى. اجى واحد قال له يا رسول الله ايه ماعز زنى. فالنبي قال لو سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك. جاي تفضحه؟ جاي تقول انه عنه زنى؟ تروا بأوعيك أنت. شو معنى لو سترته بطرف ثوبك؟ حط كنار العباية وعمل حالك ما لك شايف شيء. لو سترته بطرف ثوبك لكان خيرا، خيرا لك. إيه هي لو صارت بيناتنا يقولوا عم يشجع على عزنا، لا النبي عم يعرفنا حتى ما نقع بمثل هذه الخطيئة ولا نرتكب مثل هذه حماقة. بعدين اجى هو شهد على نفسه، لما هو شهد على نفسه النبي قبل شهادته قال له زنيت فطهرني، نبي دار الشهد قال له لا لعلك قبلت لعلك لامست، انت ما بتعملها لحمسه، انت لحمسه ودير الشهد. يرد يجي تاني مرة يا رسول الله زنيت فطهرني، انت ما بتعملها، انت آدم لعلك قبل لعلك لامس. أربع مرات النبي يدير وشه هو يلحقه يرد يشهد على نفسه. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام كمان ما رضي، قال ما بال صاحبكم أبيه مس من جنون؟ شو مجنون هذا؟ مجنون؟ طيب كل هذا مشان إيش؟ يعني روح فرقنا، روح توب بينك وبين الله بيمشي الحال. أبيه مس من جنون؟ قال لا يا رسول الله. وانت صعب؟ قالوا لا. بعدين النبي التفت له قال له أفعلتها بالكلمة الكبيرة، النبي حكاها بالكلمة الصريحة، أفعلتها على هالوزن؟ فهمت علي؟ أليف ونون وكاف، فعلتها؟ قال له نعم يا رسول الله فعلت. ايه طيب اكثر من النبي عم يستر يستر يستر. طيب وبعدين كيف هذا؟ مشان ايه؟ مشان احنا نتعلم الاداب، هذا عم يشهد على نفسه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، بعدين النبي قال له مجنون. طيب وبعدين ما خلص مجنون؟ قال له لا ما مجنون. طيب عملت كمان؟ قال له ايه عملت. كل هذا مشان النبي يستره يستره. ولما نزلت الحجارة فيه فز وهرب، فز وهرب. أجا بعض الصحابة ضربوا قتلوا. النبي قال له ما دام هرب لعله ندم وتاب، ليش لحتى تقتله؟ اتركه ما هان عليه كمان، لكن بعد ما أقام الحد. كل هذا من شأن الستر يا ابني. فلما أخوك بيقع بدك تستره، ما بدك تفضحه، بدك تخبي عليه. ما معنى نخبي عليه؟ يعني نرضى بخطيئته، تنصحه سرا بينك وبينه باللطف، لا بد حماقة ولا بد غضب لا بد تأثر، باللطف بالإحسان. خاصة زماننا هذا يعني. زماننا هذا الأخ إذا بيعمل ألف خطيئة بدك تتلطف معه وتتعطف عليه وتبوس إيده كمان حتى يثبت على محبة الله. لأن يأتيني الأخ يا ابني يعمل 99 خطيئة وبس يحضر الدرس أنا بكتفي بإيمانه. أما بدك إياه يكون كامل؟ ما في كامل. خلي يعني يعمل خطايا بس يصير له جلسة، فجلسة مع جلسة 99 خطيئة شو بيصيروا؟ 98 97 95 بيجي يوم الأيام بترك. أما إذا كان أنا قلعته وما قابلته ما حضرت معه، النتيجة 99 شو بدين يصيروا؟ 199 بدين يصيروا. فخلينا ننتبه الأحباب شلون بدنا نقابلهم. فبدك تستر بقدر المستطاع. قال إيه فبركي بلغه واحد شيء. قال فإن بلغه شيء عنهم كذب الناقل. واحد عم يقول لك إنه فلان عمل هيك، قال له أنت كذاب. أوف كذب الناقل، كذب اللي عم يقول لك الحديث. ليه؟ لأنه عم يحكي لك على أخوه. لك ليش منغار للنسب الجسدي ما منغار للنسب الديني والإيماني؟ عم يحكي لك على أخوك. إذا كان أخوك من أمك وأبوك تقول له فشرت فشرت والله لا أعمل أترك لك. طيب وأخوك اللي من أم من دينك من روحك من حبك لله من ذكرك، ليش ما عم تغار عليه؟ بدل ما أنه ترد النقائص عنه بتجي أنت بتزيد. صلى الله على سيدنا عيسى. سيدنا عيسى لما سأل الحواريين قال لهم لو أن أحدكم كان في الطريق فرأى أحدا من الناس نائم ومستتر برداء يعني بشرشف، فأتى الهواء فكشف نصف عورته، أيكم يسترها؟ هواء كشف الشرشف بينت نصف عورته، شو بتعملوا؟ قالوا كلنا يسترها يا روح الله. قال لا بل كلكم يكشفها. قالوا لا نحن مسترها. قال لا بتكشفوها. شلون نكشفها؟ قال إذا كنتوا قاعدين بمجلس وذكروا واحد من أحبابكم بعيب تجوا أنتوا تستروا هالعيب ولا بتكشفوا العيب؟ ما بتشوفوا إلا واحد بيقول له أخي أخي خليها مستورة، إذا بدي أحكي لك لك في أشياء أديك على 20 مرة استرها في لسه أكثر منها. ثاني بيقول له لك والله بيعمل أعمال والله كذا، إيه بيفضح هذا بدال ما يستر. هي يا أبو محمود ياخذها أبو محمود هي بيجي بيفضح. فالإسلام عم يعلمنا إنه شلون لازم نستر عيوب إخواننا. هي بالنسبة للستر. ناحية تانية من ستر الأخ، الأخ لازم ينتبه في أدب خاص بالنسبة إلى أن لا تقف موقف فيه تهمة. كل موقف يسبب تهمة ابتعد عنه. الحديث من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام من سلك مسالك التهم فلا يلومن من أساء به الظن. إذا واحد أساء فيك الظن الحق عليك، أنت اللي سلكت مسلك التهمة. شو التهمة؟ محل فيه فاحشة، واقف عم تتفرج على الصور ليش؟ محل سينما، واقف عم يتفرج على صور السينما ليش؟ يعني نظرك حلوة. إذا مر واحد شافك يقول أخي هذا عم يفوت على السينما، واقف قدام مرقص عم يتفرج على الصور، شو معناتها؟ تهمة. ماشي مع أختك في الطريق، ماشي مع واحدة بالطريق، موقف تهمة. تمشي بكل أدب بكل كمال، أما ماشي بالطريق وعم يتكركر وعم يتضحكوا، وإذا ماسك إيدها أو حاطط إيده على كتفها، هذا موضع إيش؟ موضع تهمة. هذا الناس ما بتعرفها أختك، بتعرف إنه أنت حاطط إيدك على كتف بنت، هذا موضع تهمة. ماشي بالطريق عم تنظر، موقف فيه تهمة. جالست أمرد، قاعد أنت وياه أوضة واحدة مسكرين الباب، موقف تهمة. هذا مثل الأمرد كمثل المرأة، ما بيصح تقعد أنت وياه في غرفة واحدة، تفتح الباب تقعد عند الباب، خلي يكون معكم تالي. هي موقف تهمة، وهي أصعب ما يقع فيها الدعاة. بيجي بده يسأل ده. أبدا إذا ما كان بكمال لازم يجيب معه واحد، أما تقعد معه أنت عمرك 25 سنة وهو عمره 15 سنة، موقف تهمة. هذا ما بيجوز في الإسلام تقعد أنت وياه في بيت واحد في غرفة واحدة وكمان مسكرين الباب، هذا لا يجوز في الإسلام. خالف الشرع فلا يلومن من أساء به الظن. فإذا واحد أساء فيك الظن هذا أنت سببت ذلك، هذا أدب إسلامي شرعي. ونحن ما بدنا ناخذ الأنوار والأحوال إلا من طريق الشرع، فبدأ تكون أنوارنا وأحوالنا مقيدة بشرع، فمتى خالفت الشرع هوى الأخ وسقط. مهما كان في كتار اللي جالسوا وصاحبوا لكن بخطيئة صغيرة طاروا من الجامع مثل ما الفراش بيطير. السبب انه ما عرف الأدب الشرعي. بعض الشيوخ كان إذا أتاه أمرد يريد السلوك يقعد ورا ظهري، يقعد ورا ظهري حتى ما ينظر إله، كل ذلك حتى ما تقع النفس في أي تفكير من تفكير الخطيئة، أنه القلب طاهر، إذا دخلت الخطيئة غيرت طهارة القلب. فهي أول واحدة. اثنين، أن لا يعود نفسه التخصيص بما فتح الله عليه من الحلال. المريد المفروض فيه أن يتعلم الإيثار. هذا الخلق ما بالنسبة لكم، هذا بالنسبة لي يلي بيعدوا بالخلوات، يكون قاعد بالخلوة إذا أجت خيارة ما بده ياكلها لحاله، بده يطعمي اخوانه منها. اجا نص رغيف بده يطعمي اخوانه منها، بده ياسر اخوانه، لان السخاء والكرم صفه من صفات اولياء الله وانبياء الله. وقد ورد ما جبل الله وليا الا على الكرم. ما جبل الله وليا الا على الكرم. فاذا وجد البخل يحرم من الولاية مهما أدى من أذكار وأوراد. بدك تكون كريم، والكرم كرم المال وكرم الطعام أمره سهل وبسيط يا ابني. أعظم الكرم أن تبذل روحك في إنقاذ غيرك. هذا أكرم الكرم، والبذل بالروح والجود بالروح أخي أقصى غاية الجود. بدك تبذل روحك في إنقاذ الغير، فشو بقى خيارة ونص رغيف وتفاحة تقاسي غيرك، ما أنه بس إلك هذا أخي، بس هذا صاحب شرف، هذا صاحب بطن، هذا بده بس إله، يعني بتصير بين الأحباب لكن بحطوها بقالب المزح، والأخ مع الأخ جايته تفاحة بيخطفها منه بياكلها، لكن أنت لازم تطعميه، خطفها منه بحيلة إنه الضحك، بين الإيثار في سلوك الطريق أن تؤثر الغير على نفسك. هي كان خلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وسمعت كلكم لما النبي عليه الصلاة والسلام بات سلاسا وهو جائع، ومع منه أبو هريرة جوعانين، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من حليب لبن، فالنبي نادى أبو هريرة 3 أيام بلا أكل، قال له خذ يا أبا هريرة هذا الإناء فاسقي منه أهل الصفة. أبو هريرة جوعان 3 أيام، يا ريت النبي قال لي شراب، أصي أهل الصفة كلهم كليين حليب، شو بده ينكفوا أهل الصفة 70 واحد، خذه فاسقي أهل الصفة. خلاص ما بقى في مخالفة، يا هل ترى إذا طلع لبرا بيشرب له شوي؟ والله بيشرب لي أنا شوي وبعدين بصيهم، بيعملها؟ هذا بتكون خيانة. هي قال لك هي لفلان ما بصح تفتحها، ما بصح تشوفها، وإذا أعطاك ما بصح تدوها، متى ما دا أو شاف معناتها خان خيانة. فالنبي قال له خذ روح أصي أهل الصفة 3 أيام جوعان، خلص ما بيدوها، حملها لأهل الصفة، سقى أهل الصفة 70 واحد، قال والله وكأن اللبن يفور بين يديك، عم يشربوا كل ماله عم يزيد الحليب ما نقص. بعد ما خلص ورجع عند النبي صاهم كله، النبي قال له اشرب أبا هريرة. طيب النبي جوعان كمان 3 أيام بلا أكل، النبي يشرب، النبي شو قال له؟ قال له اشرب أبا هريرة. ما هيك شيخ أحمد؟ يا شايف التيار اشرب أبا هريرة، أبو هريرة بده إياها من الله هالكلمة، جوعان الله لا يجوع لنا كبد. الواحد لما بيعرف شو معنات الجوع، يجوع ما في عنده غير شو الحليب، شو اشرب، حط الكاسة على تمه وكرع عبى، رفع الكاس عن تمه قدم للنبي قال له اشرب أبا هريرة. شرب، طيب رد شري وقام الإناء قال له اشرب أبا هريرة، قال له والله زي بعثك بالحق لا أجد له مساغا، ما بقى في محل، قال له اشرب عشان يعرفه. فالنبي أولا عم يآثر على نفسه، آثر الصحابي وآثر أبو هريرة على نفسه، ثانيا حتى يعرفه بأن الفضل فضل إلهي، إذا بتآثر غيرك ما بيضيع من حقك شيء، اشرب أبا هريرة شرب، رفع الكاسة رد النبي قال له اشرب أبا هريرة، قال له والذي بعثك بالحق كأن اللبن يخرج من تحت أصفاري، يعني ما بقى في محل، يعني حليب من تحت أظافيري حيطلع، شو معناته يعني؟ تقل ولا ما تقل هوني؟ يعني أكل زيادة ولا ما أكل زيادة؟ اشرب، يعني قال له ما بقى في، قال له اشرب أبا هريرة للمرة الرابعة، قال فشربت فوالله لكأن اللبن يخرج من أنفي، ما بقى فيه يعني رد رفع، قال فخشيت بالرابعة أن يقول اشرب أبا هريرة، ما بقى محل يعني، قال فرفعت الإناء فناولته النبي صلى الله عليه وسلم فشرب ووالله ما نقص من الإناء شيء. طيب هي شو معنى هذا الإيثار؟ هيك بدك تتعلم. اذا بايدك لقمه طعميها لاخوك قبل ما تاكلها، طعميها لاخوك. والحديث من اطعم اخاه لقمه، لان اطعم، الحديث لان اطعم اخا لي في الله لقمه احب الي من ان اتصدق على 10 مساكين. لأن أطعم أخا لي في الله لقمة أحب إلي من أن أتصدق على 10 مساكين، ولأن أعطي أخا لي في الله درهما. ممكن يكون محتاج إلى مصاري، إذا بعطيه ليرة، ولأن أعطي أخا لي في الله درهما أحب إلي من أن أتصدق على 100 مسكين. يبقى هذا شو معنى الانفاق اللي بده عم ينفقه؟ هذا الايثار. آسر غيره، الصحابة ضربوا اعظم مثل في الايثار حتى الله انزله في القرآن، ويؤثرون على انفسهم. هذا ادب شرعي، هذا ادب بدون ارادة، هذا لازم يكون سجية من سجايا الأخ، أنه هذا الأخ أتى ليتقرب إلى الله، فبتقدم له يعني مال، حياتك، طعامة، أنه هذا بدك تخليه يعشق الله، يعشق الله بالحكي. يلا صاير فينا شلون؟ صاير فينا مثل لما بيجي ابن الأخ لعند عمه، ابن الأخ إذا إجا لعند عمه شو بيعمل؟ بيضربه طيارة وبيفرك له أذنه وبيقول له حبني، بدك تحبني بالطيارة، بده يحبك، وفركة الأذن هي اللي بتحبه، بدك يحبك لك أعطيه هدية، جيب له، بيضربه بيقول له سلم على أبوك. بيروح الولد عم بيبكي لك شو بك؟ بيقول له والله جارنا ضربني وقال بيسلم عليه. هيك يعني أعطيه هدية، أعطيه خرجية، أعطيه شيء، دخل الحب لقلبه. لذلك الله يرضى عنهم أهل الله لما قل إذا زاروا أحد من الأحباب، قل دائما بيجعلوا في جيوبهم، في جيوب حلو أو شيء، فإذا شافوا أبناء الأحباب بيقدموهم، فبصير بالك بيقول إمتى الشيخ بده يجي لعنا؟ ليش بده يجي؟ مشان يطعميه السكرة، مشان يعطيه الليرة. هلا في اخ الله يرضى عليه، ما بعرف اذا هون ليكون موجود، بروح لزوره بيكون مسوكر لعبيات اولاد صغار، 5 لعبيات 6 لعبيات للاولاد، هي سيدي هذول مشان تعطيهم للاولاد، هاد لفلان، هاد بيجوا الاولاد، اجى الشيخ، اجى الشيخ شو جايب لنا معه؟ جايب لنا معه هديه. بهيك حبوا الشيء، هذا فهم، هذا فهم. أما روح وضربه طيارة وقل له بدك تحبني، ما بصير. فبدأ الإيثار يكون في الأخ سجية، كرامة. ما تقول إنه والله أنا شفت العرش، ورجيني إيثارك مع أحبابك شلون. إذا بتآسره باللقمة اللي بتمك، إذا لقيتها فيها لحمة وسنوبة حطها بتمه، ما تحطها بتمك. وإذا كان فيها طيبة تعطيها، طيب وأنت، أنت كون من غير سنوبة، أنت كل الرزات طعمي اللحمات. هيك بنعمل؟ ولما نخطف اللحمة من إيده بعيد اللعب، نخطف اللحمة من إيده بنقول له عزموا قال بعض المشايخ من أحبابنا، قال العزيمة على كباب هندي، عزموا على الكباب الهندي. لما قعدوا ليأكلوا قالوا له احنا بناكل الكباب وانت بتاكل الهندي. شو الهندي؟ البندورة. هن أكلوا اللحمة وطعموا البندورة، قالوا تضرب بعد أنت وهيك عزيمة، إذا نطعميك ناكل الكباب وانت كل الهندي. هذا ما إيثار. فالإيثار أروع مثل في الأخ بيكون إذا بتآسره بطعامك وشرابك بيصير عندك استعداد تآسره بالإيمان، تآسره بالحب، تآسره بالتقوى. وهذا ما حصل مع سيدنا أبو بكر وسيدنا علي. كان سيدنا أبو بكر كل يوم على بكرة لما يطلع يسلم على سيدنا علي، قال له السلام عليكم يا سيدنا علي، اللهم صل على سيدنا، السلام عليكم سيدنا علي، عليكم السلام. ثاني يوم السلام عليكم، وعليكم السلام. ثالث يوم طلع سيدنا أبو بكر مر من قدام سيدنا علي ما سلم عليه. سيدنا علي قال ليش ما سلم اليوم؟ يعني زعلان مني؟ عامل معه شيء؟ ما سلم. رد رجع ما سلم. سيدنا علي راح عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أبو بكر له عادة كل يوم بيمروا على بكرة بيسلم علي، اليوم ما سلم، ما بعرف زعلان مني شو في؟ إيه انت دخيلك دبرنا اياها، شوف اذا في زعلان مني، اذا عامل معه شيء ما لي عفان. ابو بكر جاي، فالنبي قال له يا ابا بكر شو في بينك وبين ابا الحسن؟ قال له لا شيء يا رسول الله، ما في شيء. قال له ايه العادة بتسلم علي، ليش اليوم ما سلمت عليه؟ قال له يا رسول الله لقد رأيت الليلة في المنام قصرا في الجنة، شفت حالي دخلت الجنة وشفت قصر من بالجنة كله من جوهر، فسألت لمن هذا القصر؟ قالوا لمن بدأ صاحبه بالسلام. قال فلما قالوا لي لمن بدأ صاحبه بالسلام قال إيه أنا مريت من قدامه وما سلمت عليه مشان هو يسلم علي ليكون القصر له، ليكون القصر آسروا بإيش؟ آسروا بالجنة. إيسار هذا أبو بكر، هيك بدك تصير أبو بكر، هذا الإيسار. فاللي بآسر بالطعام، بآسر بالشراب، بصير بآسر بالإيمان، بصير بآسر بالحب، بصير بآسر بالإخلاص، بصير عندك سجية تسهر الليل بس حتى هو ينام، وإذا نام ما بيجيك نوم، تسهر طول الليل حواليه حتى ما يصحى. كثير أنا كنت عم بين أحباب أجي لأي نايم بشو والله بالجامعة بعض أوقات كان أحمل توب وصير هويله هويله ربع ساعة نص ساعة تلت ربع ساعة ساعة وهو مشوب، لما يحس برطوبة يغرق بالنوم، هويله حتى ما يوقف عليه دبان، حتى ما يشوب ليصحى، يصحى إلى الشيخ وهي عم يقوي له استغفر الله يا سيدي شو ما في شيء، ما عمل شيء يعني. هذا واجب علي. إيه طيب هذا أخ نايم يشوف الشيخ عم يقوي له، الأخ مع الأخ هلأ إذا كان نايم بيعمل كل الحركات ليفيقه، إذا ما أجي أزعجه إزعاج، لك له يا حبيبي بدك تآسره أنت بساعة نوم، بدك تآسره بخمس دقائق راحة، بدك تبذل جهدك حتى تدخل عليه النشاط والحيوية. إيه وين هلأ؟ كأنه المفاهيم مقلوبة، ما هي؟ فهي آداب الطريق لحتى تصيروا عم نحكي لكم، لحتى الواحد يعرف شلون بده يمشي مع أحبابه. فالإيسار بالطعام، بالشراب، بالجمال، بالكل بتآسى أخوه. النبي آسر والصحابة آثروا والأتباع آثروا والأولياء آثروا. أنت شو إيسارك وصل لوين؟ عم تآسر ولا عم إيه؟ كله إلي وما لي سائل عن فلان وفلان؟ الأخوة شيء والحياة شيء، الأخوة إلها آداب من أرقى ما يكون في الإسلام. فإذا عرفت شلون نصل إلى الإيثار مع الأحباب، ما لما يكون لما أنت نايم الشيخ قاعد يكون حكي هذا، ما حكي هذا، هذا حقائق يعني. كم من ليلة أنت غاطت بنومك والشيخ قاعد سهران على روحك، أنت في لزازك والشيخ عم يحترم من أجلك، هي ما كل واحد بحسن يعملها. انت في غفلتك وفي نومك وفي لهوك والشيخ عم يحترق في الليل في البكاء، يا معيون عم تتقرح بالدمع مشان جنابك وخاطرك، عم يبكي مشانك، قربك الى الله، حبك لله، ذكرك لله، توجهه لك، ما الاخ ماله وعيان، ماله مفكر انه الشيخ ساوى الدرس فزوا مشي، لا ما هيك، والله ما هيك. الأخوة والله أغلى من هيك يا ابن. الأخوة إذا كان بده يمر على قلب الشيخ مدد وانت مربوط بقلب الشيخ وما يصلك منه، هي مؤاخذ بين إيدين الله، ما ممكن، ما ممكن. كل أخ له رباط بقلب الشيخ ما ممكن ينزل مدد لقلب الشيخ إلا يسيبك منه، بس انت يا قوي رابطك. هذا الإيثار. وبعض أوقات والله يا ابن الشيوخ والله بتحير، والله بعض أوقات ما بيخلي بقلبه ذرة، كله بيوزعه، لكن رب العزة لما بينفق الكل الله بيعطيه الأضعاف، سبحان الله. أنا من جملة ما الله عودني هالشيء هذا، بحط القلب ما بخلي شيء، كله بعطيه، ما بخمس دقايق الله بيعود، العوض موجود. فما أظن إنه الأمر سهل، فما بدك تقعد تعطي لسان، تعطي قلب، بدك تعطي روح، هذا الإيثار. فآثرناه بلمة الخبزة، هذا أمر سهل، تفاحة بسيطة، أما تآثره لو قيل ادخلي الجنة ومد خطوته قبل اخوانه بيكون كذاب، هذا ماله شيخ، بيكون ماله مؤمن. لا يدخل حتى يدخل احبابه قبله. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يكون واقف على الصراط عم يدخل امته، اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم، بعدين هو بيكون. والشيخ طب حتى تشفع لمن تبعك، بيشفع لهم بيدخلهم بعدين هو بيدخل. اذا ما بصير ايثارك هيك لسه ما صرت مؤمن. ايه وينك يعني؟ شغلتنا ما شغله انه والله جينا وسمعنا. لو ما الشيخ اثركم على روحه ما اثرتوه بالحب على ابائكم وامهاتكم. لو ما دفع لكم التسعه ما قبض منكم العشره. إيه اما هيك تجي يخلي يجي يعلم يقرا لك 50 كتاب. بتفضلوا هيك ما انه بده يكون دافع. فالإيثار الحقيقي يأسرك بوجوده، يأسرك بحياته، يأسرك بلذة عمره، يثني وجوده من اجلك. هذا اذا كان عرفت الشيخ هيك بتعرف بقى شلون بدك تعمل الشيخ، هذا الإيثار. وكله مشان ايه؟ اسأل حالك الشيخ شو انتفع منه، شو طلب منك؟ ما في شيء لك، ليه كل هذا عم يهلك حاله ويهلك وجوده؟ في شيء يا ابني، في شيء أغلى من هيك. شو الشيء؟ الشيء أن أنقذك إلى مجاورة رسول الله في الآخرة، وإلى أن تكون من أهل النظر إلى وجه الله في الآخرة. لما بشوفك هنيك ممن ينظر إلى وجه الله أنا باخذ الأجرة تبعي، هي الأجرة. أما هون الدنيا ما لقيمة كلها. فإذا واحد سأل حاله والله أنا صلي على الشيخ كذا، شو الشيخ انتفع مني؟ لك ابني لو أنت قدمت الدنيا كلها تبعك، كل الدنيا حطها قدام ذرة من الآخرة، شو بتطلع؟ إيه ما في شيء. إيه فإذا كان قدمت الدنيا، طيب إذا ما قدمت شيء وعم يعطيك كل شيء، إيه مين الحق له مع الثاني أكثر؟ مع ذلك آثرك على حياته وروحه بس مشان تسعد. بس إذا فهمت عليه، أول واحدة لا تنظر إلى عيوب الأخ ولا نقائص الإخوان، ثانيا لا تقدم مواقف تهم، ثلاثة آثر غيرك، هذا اليوم بحثكم، آثر الغير وآثره بشيء مثل ما قالوا بالمثل العامي، نفع صاحبك شيء ما يضرك، ما في شيء بيضرك. يعني لو واحد حمل الخبزات من الفرن وجاي وشاف اخوه رايح على الفرن، خير والله رايح اجيب خبز، خذ الخبزات رجع انت من هون وانا برجع بجيب خبز، شو بيضرك هاي؟ لا حترجع توقف لك خمس دقائق رخاء، ما عندي شيء. بتكون انت يسرت على اخوه، هذا ايسار. ففي الطعام وفي الشراب وفي اللباس وفي الحياه وفي المنام وفي الليل وفي النهار، هذا كله ايسار. يا سلام، الخلق هذا خلق الكمل. الله يجعلكم اهل، الله يجعلكم اهل. هيا آداب الاخ مع الاخوان، إذا نشوف الثلاثة بتحسنوا تمشوا فيهم هلا من هلا الجمعة الجاي. الواحد شوف حاله، اوعكم انتبهوا في الطريق. لحنا سلوككم وجيتكم عن الجامعة وحضرتكم هالجلسة هي والله يا ابني من الغالي. هي انتوا الآن تعتبروا خلاصة الأحباب الصافيين الصافيين، وهي المجلس الله عز وجل اختاركم أن تكونوا أهل لحمل هالنور الإلهي. كملوها أكلة ونسمة عليكم، كل وبحلي عينيه جدو. إيه أما واحد شاب ناقصة هيك صغيرة بكبرها بكبرها، زبيبة بيعملها خمارة، لك شو فيها؟ ما بيها شيء. عمل كذا، طيب وإذا عمل؟ يعني إذا عمل كذا يعني خرج من الإسلام؟ يا ما يعني آذونا وضربونا والله بيشهد إنه ما عاقبنا. والله في بعض الأحباب ضربني كفين، أنا بحياتي من أبي ما أكلت كفين وبزأ بوشي، وبعدين معركة وراح لعند شيخي شكى عليه إنه أنا اللي ضربته وأنا اللي عملته أنا، وشيخي عمل لي بهدلة فوقها. كان جوابي غفر الله له، والله يسامحه، والله ما تحملت يا ابني شهري، الله موجود يا ابني، الله موجود. تقول انه الله غايب نايم، تعالى الله عن ذلك. طلب للعسكرية وبين ايدين واحد ما بيعرف الالف من النصيجه، هرى الجلد تبعه. هو يعمل حال بده يشتغل بالدعوه، وهذاك علق فيه ونسال الله السلامه ونزل. كل يوم يبلل له جسمه بالمي وعشرين خيرزانه سلخ، وخدم العسكريه وجسمه تفقفل. بعد ذلك هرب وما عاد عرف له قرار. الله موجود مني، فلو آذوك ما عندي شيء، غض البصر عنهم وانت لا تآذي حدا، اعفي عن الغير ولو أرادك الغير بسوء. هيك أخلاق المريدين ذلك. سلوك الطريق صعب على النفوس الضعيفة، يعني ما بيصل إلا صاحب النفس والهمة العالية. الله يجعلكم أهل، ويلهم المقصرين اللي ما يجوا يفهموا الشيء هذا، لم ما عاد موجود. آداب الطريق صارت نوادر، إن شاء الله الله يجعلكم أهل له. فالله يجزيكم عني أفضل الجزاء ويتقبل منكم ويجعلني من الأبرار معكم، كون بار معكم ظاهرا وباطنا. وإذا الله عز وجل غفر لواحد منكم لا ينسانا يوم القيامة، الناجي منا يأخذ بيد أخي. أنا والله يا ابني مالي مأمن، والله مالي مأمن أمشي خطوتين، الله يعفي عنا ويسترنا. أملي فقط أنه بالأحباب أنه الله يشفعهم فيي، وأرجو الله المغفرة. فبس اصدقوا الله يا رب. اصدقوا الله، هي لازم يكون كل خدام الحلقات موجودين بهالجلسة عشان يعرفوا آداب المريد، آداب الدعوي، سجيد كل شيء، هي كلنا واقعين فيها. فهي لازم كل واحد يشتغل بالدعوة يكون حاضر الجلسة، والأحباب كلهم لازم يكونوا حاضرين منشان يعرفوا شلون بدنا نسلك سلوك. شو معنى سلوك؟ سلوك الطريق يعني الموصل إلى الله. فإذا كان بدك تمشي بسيارتك، أول شيء بدك تدور الدواليب يكون فيها هواء، اثنين البنزين موجود، ثلاثة الزيت موجود، أربعة البواجي، نعم، خمسة البطارية معباية. ما هيك أخي أبو محمود؟ طيب وإذا هدول ما موجودين؟ ولو كانت السيارة من أفخر الموديلات بتم بأرض حمارة أرجع أحسن منها. لا لسه في البلاتين وفي خام كله، فبده يكون مهيئ الكل. فإذا ما مهيئ الكل ما بيمشي. فأنتوا هلا اللي حتاخذوا ما يدبر لكم الكمال للسيارة اللي بدها تصل إلى الله. فهي اليوم أخذنا نفخ الدواليب، بدنا ناخذ الساعة البواجي، بدنا ناخذ البقية حتى تحسنوا تصلوا إلى الله، واللي الله بيوفقه يشكر الله على النعمة، واللي نفسه ضعيفة ما بتحسن تطبق يستعين بالأحباب. الأحباب إلهم شفاعة يا ابني، كل أخ إله شفاعة. والنبي هيك قال: إن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. كل مؤمن إله شفاعة، فممكن أنت توجه أخوك بتوجيه، هاي شفاعة. ممكن تصلحه بكلمة، ممكن تسعده بكلمة. فلا يحتقر الأخ الهداية من أخوه بكلمة، بقول، بتوجيه، بتذكير. فهذا كله مفروض بالأخ أنه يتحمله بكل صدق رحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بردت بردة، معلش لو كانت بردة. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في حدا عنده فحص؟ يلي عنده فحص يلا يقوم. هلا بهالزمان ينوجد لكم مجلس تعليم الآداب بهيك وقت، وقت يلي المشايخ تركوا التعليم الشرعي. ما هي المشايخ فارقوا المجتمع بكل أحاسيسهم. يجي الله بتوفيقه وعنايته يوجهكم إلى آداب الحب لله، آداب السلوك إلى التقرب إلى الله بهيك وقت. هاي معناتها أنتوا الله فاتح عليكم كنز غيركم ما حس فيه. وهذا إمتى بتعرفوا قيمة المجالس هاي؟ إذا الله وفاكم تخلقتوا فيها وتلززت قلوبكم بالأنس بالله، هذيك الساعة بتعرفوا القيمة. هاي المجالس مجالس تطهير، تطهير ظاهري وتطهير باطني. عم تسمعوا بآذانكم مشان تتخلقوا، بنفس الوقت قلوبكم عم تتطهر حتى تترقى إلى ما تسمعون، بهي أرواحكم لحتى تحقق الأخلاق اللي عم تسمعوها. فإذا كان ظاهرا وباطنا وبهيك وقت، لكن لنخلص الآداب كل واحد منكم يحط ميزان كم خلق تخلق فيهم. واللي بيتخلق بالآداب وما بيشعر بلذة الأنس بالله يحلق اللحية ويحطها تحت نعله، عرفان شو عم بحكي، بس تخلق بما تسمع وشوف. اللذة إذا ما صارت 50 ضعف عما أنت عليه من لذة القلب إلى الله والإنس بالله، هي هذيك ساعة أقول الشيخ كلامه كله. لكن لا تقصر وتجي تلوم الشيخ، هذا شيء من النوادر حتى في جامع أبو النور موجود هالشيء هذا. لا، هذا فضل الله علي وعليكم. أنا الله شغلني بهالشغلة، علم القلوب كيف تتوجه إلى الله، دل على محبة الله، دل على محبة رسول الله. ويلي الله بسقيني منه بسقيكم منه، وعم بحكي بالعامي، ما عم بحكي لكم لا بالعربي ولا عم جيب عبارات التصوف يلي ما عم بحكيكم كلام يتناسب معكم. الله بس يوفقكم، ما بيعينكم على تطبيق الأخلاق إلا ذكر الله. ذكر الله الممزوج بحب أهل الله، إذا ما صار ما بتحسين تطبق. الأخلاق صعبة، التطبيق فيها صعبة. هلا تعال أنت بالجامع، يجي واحد ينعرك وشوف النعرة كاملة كمان، يعني والله شيء صعب. وأنت قاعد واحد سبك وشوفها كاملة ما نقص، شفت واحد بالجامع عم يعمل ناقصة بدك تشوفها كاملة، يعني هذا شيء صعب. بدك تقهر نفسك وتغير نفسك وتبدل نفسك، بدك تحطها بقالب غير. طرأت، ما بتقول انه طرأني، تقول اخطأت فالله بعته ليؤدبني او ليذكرني بما وقعت فيه. بتشوفها هي تذكرة من الله لك فبتتوب الى الله. أما لما بتشوفها منه بدك تقول له إيه لو مالك شايف عمى، هذا نقص. لما بتشوفها من الله فورا بترجع إلى نفسك. أنا حكيت مرة، حكيت لكم قصة صارت معي يمكن صار لها 27 سنة أو أكثر. كنت بجامعة سعيد باشا، كنت اركب بسكليت طالع الشام بسكليت، حاطط حطه ملفلف الدقن ملفلف حتى ما بين، راكب بسكليت عن شارع بغداد، طلعت قدام الباص، شوفير الباص انغاز مني وغيظه، شلون بيطلع قدام الباص هيك لحقني، وراكب قدامه واحد شرطي جيش ويقول له لز عليه، وطالع بهالطلعه